أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأمر الله نبيه أن يقول للكفار المشركين: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ وفي هذا توبيخ لهم، لأنهم يقرون بأن الله هو الذي يرزقهم. فإن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. فإن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل من يرزقهم من السماوات والأرض؟ قل الله، الله هو الذي يرزقهم من السماوات والأرض. هو الذي ينزل الغيث ويخرج النبات، يخرج من الثمرات. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولا شك أن الرسول ومن معهم على الهدى، ومخالفوهم في ضلال مبين. يعني ما لابد أن يكون أحدهم. ومن الممتنع عقلا وشرعا أن يكون المشركون على الهدى وهم يعبدون غير الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل. كل مسؤول عن عمله وكسبه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. سيجمع الله العباد الأولين والآخرين ويفصل بينهم ويبين لهم ما كانوا فيه يختلفون. ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح، هو الفتاح العليم. يفصل بين العباد وينصر الحق وأهله، ويبطل الباطل وهو العلي الكبير. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني جعلتموهم شركاء لله. فما هؤلاء الشركاء؟ أصنام أو أشجار أو أحجار أو